فقال إن النية ليست بشرط فيها أي في طهارة التيمم، وأنها لا تحتاج إلى نية، وقد روي ذلك أيضا عن الأوزاعي والحسن بن حيي وهو ضعيف. وإذا كنا قد قلنا باشتراط النية في الوضوء، مع أنه يحتمل أن يقال إن الوضوء عبادة معقولة المعنى، فلأن نطلع بوجوب النية أو بشرطية النية في التيمم من باب أولى. مسألة الثانية ومسألة طويلة في الزين، هل الطلب شرط في جواز التيمم أو لا؟ يعني قبل أن يتيمم المرء هل يلزمه أن يطلب الماء في رفقته والمكان المحيط به حتى يتحقق الوصف بأنه عادل للماء، أم يتيمم مجرد رفض الماء معه فقط؟ قال ابن رشد رحمه الله تعالى: إن مالكا رحمه الله اشترط الطلب، وكذلك الشافعي، ولم يشترطه أبو حنيفة رحمه الله. الحق أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى اشترط الطلب إذا كان المرء على طمع في وجود الماء، وإلا فلا. يبقى نسبة اشتراط الطلب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى هكذا مطلقا فيها كلام، وإنما اشترط الطلب لمن غلب على ظنه وجود الماء. قال الطرقسي رحمه الله تعالى في المقصود: ولكننا نقول الطلب إنما يلزمه إذا كان على طمع من الوجود، فأما إذا لم يكن على طمع منه فلا فائدة في الطلب، وقد يلحقه الحرج، فربما ينقطع عن أصحابه، وما شرع التيمم إلا لرفع الحرج. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فقال النووي في المجموع: لا يجوز لعادم الماء التيمم إلا بعد طلبه. هذا مذهبنا الشافعية، وبه قال مالك وداود الظاهري، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وقال ابو حنيفة ان ضم بقربه ماء لزمه طلبه وإلا فلا. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: التراب كافيك ما لم تجد الماء، التراب كافيك ما لم تجد الماء. واستدل الآخرون بالآية: فلم تجدوا ماء، قالوا: ولا يثبت أنه غير واجب إلا بعد الطلب، لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه. ولذلك لما أمر بالظهار لتحرير رقبة قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يجوز له الصيام حتى يطلب الرقبة، ولم يعد قبل ذلك أو يعد ولم يعد قبل ذلك غير واجب، ولأنه سبب للصلاة مختص بها فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الإعواز في القبلة، يعني الأصل في المصلي إن لم يكن يعرف جهة القبلة أن يتحرك ثم يسأل أهل المكان ثم بعد ذلك يعمل بغلبة الظن. قال الشافعي رحمه الله: لا يقال لم يجد إلا لمن طلب فلم يصب، فأما من لم يطلب فلا يقال لم يجد. استدلوا أيضا على وجود الطلب إما مطلقا وإما مقيدا بتوقع وجوده بما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة تقضيها القلادة التي ذكرناها من قبل، وفيها أنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخل المدينة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هو رأسه في حجري راكد، أقبل أبو بكر فلكزني لحظة شديدة وقال: أحدثت الناس في قلادة؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضر في صلاة، فالتمس الناس الماء فلم يجدوا، ونزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى ذكر التيمم. كنا حل الاستشهاد هنا: فالتمس الناس الماء، فدل ذلك على أن التماس الماء هو الايه المتعين، هو الالتماس وطلب سواء، الا ان يعكر على هذا الدليل بايه؟ ان لم يكن التيمم قد شرع بعث وليس امامه الا الماء، فبحثوا من هذا الباب. قالت السيد: فان قلت فما المعتبر؟ او قبلها قال ابن رشد رحمه الله: وسبب اختلافهم في هذا هل يلزم الطلب ام لا، هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجب بالماء ام لم يسمى الا اذا طلب الماء فلم يجده؟ لكن الحق في هذا ان نعتقد ان المتيقن، ده كلام ابن رشد رحمه الله، ان نعتقد ان المتيقن لعدم الماء اما بطلب المتقدم، يعني في واحد غيره بحث في المنطقه قبل ذلك ولم يجد ماء، واما بغير ذلك هو عادم للماء، واما الظان فليس بعادم للماء، لانه الاصل عندنا الان يقين، اليقين ان هو يتوضا، ده الاصل عندنا. طيب، والوضوء لا يشرع الا مع عدم الماء. طيب، عدم الماء هذا اما ان يكون مستيقن او غالب على ظنه ان مفيش ماء بدلالة او اخرى، واما ان يكون عنده ظن مستوي الطرفين ممكن ومش ممكن، فلا بد هنا ان يزيل هذا الشك ويتيقن او يغلب على ظن ان الماء غير موجود ليصح له التيمم بعد ذلك. الحقيقه يوضح هذا الكلام صفه الطلب اللي ذكرها العلماء رحمه الله. قال الشوكاني في السيد الجبار: فان قلت فما المعتبر في عدم وجود الماء؟ قلت: إذا قام المصلي إلى الصلاة ولم يكن عنده ماء ولا كان قريبا منه يمكنه إبراكه ويصلي الصلاة لوقتها جاز له التيمم، لأن الله سبحانه ذكر القيام إلى الصلاة فقام، فقال: إذا قمتم إلى الصلاة، ثم ذكر بعدها رخصة التيمم مع عدم وجود الماء. المعتبر عدم حضور الماء عند القيام للصلاة، وعدم علم المصلي بوجوده في المواضع القريبة منه، وحد القرب أن يمكنه الوصول إلى الماء والتطهر به ويصلي الصلاة لوقتها، فمن كان هكذا فهو واجد، ومن لم يكن هكذا فهو عادل. لو جمعنا في أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة بعد اطلاعنا على صفة الطرب المذكور وجدنا أن الأقوال متقاربة جدا. فمثلا قال في المجموع أول الطلب أن يفتش رحله ثم ينظر حواليه يمينا وشمالا وقداما وخلفا ولا يلزمه المشي اصلا، يعني طبعا لما ينظر حواليه ممكن يجد مثلا شيء من الطير يحوم حول مكان، ومعلوم ان الطير يحوم حول حسين، يا اما حول الماء يا اما حول يعني الجيب والطعام ونحوها. فوجود الطير مثلا في مكان الانسان ممكن يستدل به على ايه؟ على وجود الماء. قال بل يكفيه نظره في هذه الجهات وهو في مكانه هذا إذا كان الذي حواليه لا يستفر عنه، فإن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر حواليه إن لم يخف ضررا على نفسه أو ماله الذي معه أو المخلف في رحله، فإن خاف لم يلزمه المشي أصلا. قال الشافعي وليس عليه أن يدور في الطلب، رغم أن الشافعي اشترط الطلب قبل التيمم. قال وليس عليه أن يدور في الطلب لأن ذلك أكثر ضررا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد، وليس ذلك عليه عند أحد. وقال في المغني وصفة الطلب أن يطلب في رحله ثم إن رأى غدرة، يبقى يعمل هنا بالإيه؟ بالقرائن التي الدلالات الأمارات التي يمكن أن يشتري لها على وجود ماء أو لا، ثم إن رأى قدرة والقدرة كان حول الماء أو شيئا يدل على الماء قصده فاستبرأه، يعني شفوه ماء ولا غيره، وإن كان بقربه ربوة أو شيء أو شيء قائم أتاه وطلب عنده، وإن لم يكن نظر أمامه ووراءه وعن يمينه ويساره، وإن كان له رفقة يدل عليهم يعني في بغنهم عشر طلب منهم، وإن وجد من له خبرة بالمكان سأله عن الله، فإن لم يجد فهو عاد، وإن دل على ماء لزمه قصده إن كان قريبا ما لم يقف على نفسه أو ماله أو يخشى هواه رفقة ولم يفت الوقت. إذا نخلص من هذا إلى أنه يجب على المرء قبل أن يتيمم أن يطلب الماء من رحله أو رفقته أو ما قرب منه عادة، إن لم يكن في ذلك حرج ومشقة، فإذا تيقن أو غلب على ظنه عدم الماء أو خشي من بحث ضرر عليه في نفسه أو ماله فلا يلزمه الطلب ويتيمم لساعته وفي وقته. نقول هنا لا يسمى المرء عادما للماء حتى يغلب على ظنه أو يتيقن أنه لا ماء، ولهذا عليه أن يستبرئ ابتداء بطلب الماء بما لا يترتب عليه ضرر او يخرج وقت، فان وجد الماء توضأ والا تيمم. مسألة ثالثة، هل يشترط دخول الوقت لصحة التيمم؟ هذا مذهب الشافعي ومالك والمشهور من مذهب احمد رحمه الله، ولم يشترطه ابو حنيفة وصاحباه واهل الظاهر وهو اختيار المغني من الشافعي. قال في المغني وروي عن أحمد أنه قال القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث، فعلى هذا يجوز قبل الوقت. والمذهب الأول اللي هو الصراط دخول الوقت، يعني يتيمم بعد ما يسمع الأذان للصلاة، هل تكحال الايه المصاب بسلس البول والمصطحابة ونحو ذلك؟ لا، ده الآن يعني تقريب للمسألة لكن ما زلنا ننظر في أقل العلماء فيه. قال والمذهب الأول اللي هو اشتراط دخول الوقت لأنها طهارة ضرورة فلم يجد قبل الوقت كطهارة المستحاضة، أو نقول هو تيمم للفرض في وقت هو مستغن عنه فأشبه ما لو تيمم عند وجود الماء. فقال في المجموع التيمم لمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء. واحتج أصحابنا بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاقتضت الآية أنه يتوضأ أو يتيمم عند القيام، وخرج جواز تقديم الوضوء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، فبقي التيمم على مقتضى لأنه تيمم وهو مستغن عن التيمم فلم يصح كما لو تيمن ومعه ماء، ولأنها طهارة ضرورة فلم تصح قبل الوقت طهارة المستحاضة. يبقى عندنا أدلة الجمهور على التراب كل الوقت ايه؟ أول حاجة إن التيمن طهارة ايه؟ طهارة ضرورة، يعني لا يرجع إليه إلا المضطر. يبقى نقيسه على المستحاضة ومميه ثلاث دول أو ثلاث ريح أو غيره يتوضأ بعد كل الوقت. قالوا إن التكليف بالتطهر مرتبط بالقيام للصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة وهذا القيام يكون بعد دخول الوقت فلا يتيمم قبل ذلك، فإن تيمم قبل ذلك يبقى كأنه تيمم قبل مشروعية الإيه؟ التيمم في حقه. واستدل النجم بن تيمية على اشتراط دخول الوقت لصحة التيمم بحديثين، الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني صلاة فمسحت وصليت. الثاني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. واستدل بهما كذلك البيهقي رحمه الله تعالى كما في السنن. والحديث معروف أصله في الصحيحين من حديث جابر عن السلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ولفظ عند مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بشيء ذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحديث أبي أمامة إسناده حسن وطبعا هو صحيح لشواهده. قال في الجوهر النقي وفي الكماني رحمه الله دلالة الحديثين على اشتراط الوقت لجواز التيمم ليست بواضحة، وعموم قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا يدل على جوازه قبل الوقت، وكما جاز الوضوء قبله فكذا التيمم لأنه بدله. دليل الحنفية على عدم اشتراط دخول الوقت. قال الشوكاني وقد استدل المصنف بالحديث اللي هو حديث أبي أمامة المذكور وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا على اشتراط دخول الوقت للتيمم لتقييد الأمر بالتيمم بإدراك الصلاة، وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعا، إلى أن قال وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجزئ قبل الوقت كالوضوء، وهذا هو الظاهر. كأن الشوكاني يرجح مذهب الحنفية في هذه المسألة. ولم يرد ما يدل على عدم الإجزاء، والمراد بقوله إذا قمتم إذا أردتم القيام، وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله، فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء الإجماع أو خصص الوضوء الإجماع. وقال في المصوف لكننا نستدل بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فشرط عدم الماء فقط وجعله في حالة عدم الماء كالوضوء ثم التوضؤ بالماء قبل دخول الوقت لتقرر سببه وهو الحدث، فكذلك التيمم، فإن وجود الماء بعد ذلك أو فإن وجد الماء بعد ذلك فهو على أوجه، إن وجده قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه إلا على قول أبي سلمة ابن عبد الرحمن إلى آخره. الحقيقة إن هذا الكلام من ناحية استدلال أقوى بكثير. أولا قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية عامة ليس فيها تقييد بدخول صلاة ولا بإيه بغير دخول صلاة ولا بقيام صلاة أو عدم قيام لصلاة. يبقى هنا التيمم شرع إذا تقرر سببه، وسببه إيه؟ إما حدث أكبر وإما حدث أصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طيب هو الآن في هذا الوقت يحتاج إلى المحافظة على هذا الوصف أم لا يحتاج؟ قد ينقض وضوءه قبل دخول وقت الصلاة ويحتاج إلى أن يتطهر ولا ماء، نقول له ما تتطهرش لأن لا يجوز أن تتطهر إلا إذا قمت إلى الصلاة. هذا قول بعيد، خاصة إذا فسرنا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، لأن الإرادة تسبق الإيه؟ تسبق العمل غالبا. يعني هذا أن إنسان أراد الصلاة الظهر بأذن الساعة 1 الآن قال أنا أذهب إلى المسجد أقرأ قرآن، توضأ تيمم قبل أن يخرج، ما عندوش ماء أو فقد الماء وتيمم قبل أن يخرج، ثم ذهب إلى المسجد فهو متيمم يقرأ قرآن أو غير ما فيش المسجد يعني ما وردش ماء ودخل وقت صلاة، يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي. اذا وجد ما قبل ذلك يبقى الركض والتيمم وعليه ان يتوضا ويدخل فين؟ ويدخل في الصلاه. يبقى نقول هنا ان التيمم طهاره. تيمم طهاره مثل الايه؟ مثل الوضوء. اذا تقرر سببها فلها حكم الوضوء تماما او سواء بسواء. سببها الايه؟ الحدث مع عدم الماء. يبقى هنا والمسلم يحتاج الى ان يكون في طهارة دائمة، فاذا تيمم فهو طاهر ويظل على طهارته ما لم يأتي لهذه الطهارة ناقض، اما حدث واما وجود الماء، فيصلي بهذه الطهارة. حياة ابن رشد رحمه الله له كلام في هذه المسألة جيد جدا، يجمع بين الدقة من ناحية والانصاف من ناحية تانية، لانه مالكي المذهب، والامام مالك بيشترط دخول الوقت ويقول انه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، لكن القضية ليست قضية اتباع مالك او غيره، ولكن قضية دليل وعمل بمقتضى هذا الدليل. قال ان ظاهر مفهوم الآية لا يقتضي المنع من التيمم قبل الوقت، وذلك لاننا نقول إما أن يكون تقدير الآية إذا قمتم، أي إذا أردتم القيام، وهذا لا إشكال فيه، لأن زي ما قلت قد يريد القيام قبلها ساعة أو بنص ساعة أو ساعة الأذان. أو نقول لو لم يكن هناك محذوف فما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب الوضوء أو التيمم عند وجود الصلاة فقط، لأنه لا يجزئ إن وقع قبل الوقت. إذا الآية ظاهرها تقول إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاعملوا كذا وكذا وكذا ومنها التيمم. طيب هل فيه في الآية اشتراط لدخول الوقت كما اشترط عدم الماء؟ ولو كان دخول الوقت شرط لماذا سكت عنه النص القرآني؟ وهذا فعلا من ناحية الدلالة أوضح وأظهر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام جيد في هذه المسألة، فقال بعد ما رجح عدم اشتراط الوقت قال ولنا انه قد ثبت بالكتاب والسنه ان التراب طهور كما ان الماء طهور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فجعله مطهرا عند عدم الماء مطلقا، فدل على انه مطهر للمتيمم. واذا كان قد جعل او قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المتيمم مطهرا كما ان المتوضئ مطهر، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل ان خروج الوقت يفطره كما ذكر انه يفطره القدرة على استعمال الماء، دل ذلك على انه بمنزلة الماء عند عدم الماء، فهو موجب الاصول ان البدل يأخذ حكم المبدل عنه. فإن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن لم يكن مماثلا له في صفته. لأنه يقولوا إيه؟ طيب المبدل أو البدل بيأخذ حكم الإيه؟ المبدل. طيب لماذا لا تقول بأن يمسح رأسه ورجليه أيضا بالتراب؟ نقول لا يلزم ان تكون صفة البدل كصفة الايه؟ المبدل، فقد تكون انقص منها وقد تكون من غير جنسه. يعني الله عز وجل لما ذكر الكفارة قال ايه؟ تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. اختلاف الجنس ولا لا؟ ده تحرير رقبة شيء والصيام شيء اخر. لم يلزم ان يكون البدل هنا ايه؟ من جنس المبدل، ولم يلزم ايضا او من باب اولى ان يكون على صفته. فان قيل الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا يرفعه، هذه مسألة فيها يأتي تفصيل القول فيها. قلنا في رفع التيمم للحدث، مثلا مش في الإسلام، قلنا في رفع التيمم للحدث خلاف، وسواء كان يرفع الحدث أو لا يرفع، فإن الشارع جعله طهورا عند عدم ما تقوم مقامه، فالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما يثبت بالماء ما لم يقم دليل شرعي على خلاف ذلك. وأما قولهم إنها طهارة ضرورة فلم تصح قبل الصلاة كالمستحاضة فيقال، لأن المستحاضة لو تطهرت قبل دخول الوقت ولم يخرج منها شيء لم تنتقض طهارتها باتفاق، وإنما تنتقض بخروج الدم على قول من اعتبره حدثا، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. يبقى ليست العبرة هنا في إلزام المرأة بالوضوء، المرأة المستحاضة بالوضوء بعد دخول الوقت، إن هو يقول الماء شرط لي سحر الوضوء، ولكن دي بقول ليه؟ لان ده ادعى الا نكلفها تكرار الوضوء، خاصة اذا كان الدم يهراق عليها بصفة ايه؟ مستمر. طيب اذا كانت كذلك وتوضأت قبل دخول الوقت بنص ساعة مثلا ولم ينزل عليها دم، نقول لها توضي ثاني بعد دخول الوقت، ونقول وضوءها الاول يجزئ عنها حتى وان لم تتوضأ مع دخول الوقت، نقول وضوءها الاول يجزئ ما لم يأتي ايه ما ينقضه. كذلك ايضا بنقول اللي تيمن قبل دخول الوقت اما انه يظل على حاله من التيمم ولم ينقض تيممه بوجود ماء قبل دخول الصلاة، يبقى هنا حكم المستحاضة اللي احنا قلنا توضأت قبل دخول الوقت ولم ينزل عليها ايه ولم ينزل عليها الدم، وهذا ينقض قولهم ان هي طهارة ضرورة. قال وقول القائل ان القائم الى الصلاة مأمور باحدى الطهارتين، قيل نعم يجب عليه، لكن اذا قد تطهر قبل ذلك فقد احسن واتى بواجب قبل هذا، كما لو توضأ قبل هذا فان كونه على طهارة قبل الوقت الى حين الوقت احسن من ان يبقى محدثا، وكذلك المتيمم اذا كان قد احسن بتقديم طهارته لكونه على طهارة قبل الوقت احسن من كونه على غير طهارة، وقد ثبت بالكتاب والسنة انها اي تيمم طهارة، حتى ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى تيمم ورد عليه السلام، وقال كرهت ان اذكر الله الا على طهر. يعني لو فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم لرد السلام انقطع الماء ودخل وقت الصلاة، هنقول له تيمم مرة ثانية لان تيممك الاول بطل بدخول وقت الصلاة، ولا نقول التيمم من اول طالما استبيح به صلاة وغيرها يبقى تيمم حكم الوضوء يجوز به ما يجوز به الوضوء. هذا في الحقيقة يرجح القول بان التيمم مثل الوضوء في كل احكامه الا ما استثني، فالتيمم شرع للوجه والكفين فقط، يبقى ناقل فيه عند الوجه والايه والكفين وسقوط الرأس والرجلين برأس القرآن الكريم ونص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتبقى الأحكام واحدة لأن البدل يأخذ أحكام المبدل عنه كما قلنا. الحقيقة يعني في كلام يعني بعد ذلك لشيخ الإسلام تيمية خلصت ما ذكرناه. لننتقل إلى سؤال آخر، متى يتيمم رجل عدم الماء؟ هل يتيمم في اول الوقت احرازا لفضيلة هذا الوقت ام يؤخر ربما يجد الماء سواء في وسط الوقت او في اخره؟ عندنا الان سؤال رجل عدم الماء، هل الافضل في حق او الواجب عليه انه يبادر بالتيمم والصلاة لادراك فضيلة الوقت، ولا يؤخر التيمم لما عدا ان يعثر على الماء او يجد الماء قبل خروج الوقت؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير وإذا ثبت هذا وعدم الماء فلا يخلو أن يغلب على ظن المكلف اليأس من وجوده في الوقت أو يغلب على ظنه وجوده ويقوى رجاؤه له أو يتساوى عنده الأمران، فهذه ثلاثة أحوال. الأول يستحب له التيمم والصلاة أول الوقت لأنه إذا فاتته فضيلة الماء فإنه يستحب له أن يحرز فضيلة أول الوقت، بمين الغلب على ظنه اليأس من وجود الماء، الغلب على ظنه اليأس من وجود الماء طبعا فضلا عمن سيقن عدم الماء، فهذا الأفضل في حقه أن يبادر بالصلاة في أول وقتها بالتيمم إحرازا لإحدى الفضيلتين الممكنتين ألا وهي فضيلة الوقت. الثاني يتيمم وسط الوقت، حكاه أصحاب مالك عنه، فيؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم يفته فضيلة أول الوقت، فإن فضيلة أول الوقت قد تدرك بوسطه لقربه منه. وده مذهب مالك رحمه الله في المسألة، يعني كأنه يعني أمسك بالعصا من وسطها. الثالث يؤخر الصلاة ده اللي قوي رجاؤه في وجود الماء أو تساوى عند الأمرين، قال يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء في آخر الوقت لأن فضيلة الماء أعظم من فضيلة أول الوقت. يقول لأن فضيلة أول الوقت مختلف فيها وفضيلة الماء متفق عليها، وفضيلة أول الوقت يجوز تركها دون ضرورة، ولا يجوز ترك الماء إلا لضرورة، والوقت في ذلك هو آخر الوقت المختار، قاله ابن حبيب رحمه الله. وقدام رحمه الله تعالى في المغني قال: ظاهر كلام الفرق أن تأخير التيمم أولى بكل حال، وهو المنصوص عن أحمد، وروي ذلك عن علي وعطاء والحسن وابن سيرين والزهري والثوري وأصحاب الرأي. وقال أبو الخطاب: يستحب التأخير إن رجا وجود الماء وإن يأس من وجوده، على تفصيل المالكية اللي حكاه القرطبي رحمه الله، وإن يأس من وجوده استحب تقديمه، وهو قول مالك. وقال الشافعي في أحد قوله: التقديم أفضل إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت، لأنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة لأمر مضمون. ولنا قول علي رضي الله تعالى عنه في الجنب: يتلوى ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم، أدلة القائلين بتأخير. ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى بعد العشاء وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها، ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة، فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى. هذا كلام فيه نظر، كلام ابن قدامة رحمه الله، لعدة أمور: لما بعد العشاء وقضاء الحاجة ثبت بدليل صريح في المسألة، فأين الدليل الصريح الذي يلزم المرء بتأخير التيمم إلى آخر الوقت؟ بسبب الدليل فيلزم بالتالي إيه؟ دليل الفقه. الأمر الثاني يقول: ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة. هذا فيه مصلحة شرعية، ألا وهي اجتماع المسلمين في المكان الواحد، فإذا تجاوزوا الوقت وخاف المرء خروج الوقت فعليه أن يبادر بالصلاة في أول وقتها، كما قال صلى الله عليه وسلم أبي ذر رضي الله تعالى عنه: إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن حضرتها معهم فصلي، تكن لك إيه؟ نافلة. ونقول إن تأخير الجماعة مع الإمام ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم قوله: لولا أن أشق على أمتي لا أخرت العشاء إلى ثلث الليل الآخر. هذا ثابت أيضا بإيه؟ بدليل. فلا يقاس ما ثبت بدليل على ما لا دليل فيه. قال: فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى. هي إيه الطهارة المشترطة؟ الطهارة إما طهارة بالماء وإما طهارة بالإيه؟ بالتراب. ولا الطهارة بالماء هي المشتركة، والطهارة بالتراب مش مشتركة. طهارة سواء كانت بماء أو كانت بتراب اسمها طهارة بنص الكتاب، ولكن يريد ليطهركم بعد ذكر الإيه؟ التيمم، وبنص السنة: وجعل في الأرض مسجدا وطهورا، الصعيد طيب طهور المسلم وإن فقد الماء 10 سنين. فهي أيضا طهارة بنص الكتاب والإيه؟ السنة. وفي هذا يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله: التعلق بتأخير التيمم لعله يجب الماء لا معنى له، لأنه لا نص ولا إجماع على أن عمل المتوضئ أفضل من عمل المتيمم، ولا على أن صلاة المتوضئ أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم، وكلا الأمرين طهارة تامة وصلاة تامة وفرض في حالة. فإذ ذلك كذلك، فتأخير الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار إلى أفضل الأعمال بلا معنى. وده صحيح. الله عز وجل قال إيه؟ سابقوا إلى مقرة من ربكم. ومن يضمن إن الإنسان يجد الإيه؟ الماء بعد ذلك، أو حتى يحيى حتى يجد الماء؟ والله عز وجل ينجبه إلى المبادرة إلى الخيرات: سابقوا الخيرات إلى غير ذلك. نؤيد هذا حديث وأثر. أما الحديث فما سبق ذكره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة الرجلين اللذين أجنبا في السفر، أما أحدهما فتيمم، أو هما تيمما، كلاهما تيمم، ولكن أحدهما لما وجد الماء في الوقت أعاد إيه؟ الصلاة، اغتسل وأعاد الصلاة، والآخر لم يعد الصلاة. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن لم يعد أصبت السنة، مع انهم ايه؟ وجد الماء في الوقت. وظاهر الحديث انهم تيمموا بمجرد دخول الايه؟ دخول الوقت، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما المبادرة الى التيمم والصلاة به، مع ان كان وجود الماء في كان وجود الماء في الوقت ظاهر بدليل انهم فعلا وجدوه في الوقت، بل نسب ذلك الى السنة، فدل ذلك على ان السنة المبادرة إلى التيمم والصلاة في وقتها، خاصة إذا قلنا بوجوب الجماعة في الحضر والسفر، خاصة إذا قلنا بوجوب إيه الجماعة، لأنه لا يسقط واجب لمجرد احتمال وجود الماء. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته صلاة فعنده مسجده وطهوره، وفي رواية فليصلي. هذا ظاهره ايه؟ ان يصلي بالتيمم في اول الوقت، لانه قال ايه؟ فليصلي، والفاء بتفيد سرعة والتعقيد، طالما ان مش على يقين من وجود الماء يبقى هنا ايه؟ يتيمم ويصلي. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنهما انه تيمم ثم صلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. هذا دليل من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن هو كان ممكن ينتظر حتى يدخل المدينة، ومعلوم أن الماء في المدينة أوفر منه فين؟ في خارجها، لأن الماء في الحرر غالب الظن أنه بيكون إيه؟ أنه بيكون موجود، ولكنه بادر إلى الصلاة حتى وإن غلب على ظن وجود الماء فين؟ في المدينة أو دخوله المدينة بعد قبل خروج الوقت. لكن ثبت، وده يعني بقول احسن ما يستدل به للقائلين بالتاخير، والا فاثر عليه ان ذكر ابن قدامة وعيب اثر عليه يتلون ما بين الجنوب، يعني ما بين اول الوقت واخره، فان وجد الماء والا تيمم اثر ضعيف. لكن ثبت في موطأ مالك وعند صحاوة عبد الرزاق عن يحيى بن عبد الرحمن بن حافظ أن أباه أخبر أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأن عمر عرس في بعض طريق قريبا من بعض المياه فاحترم، فاستيقظ فقال: أترون ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا نعم. قال معمر: فأسرع السير. فقال ابن جريج: فكان الدفع حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى. يبقى هنا كأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يذهب إلى، فإذا غلب الظن بوجود الماء فيكون التأخير أولى، ولكن هذا ليس على عمومه. لماذا؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان أمير الركب، ومن حق أمير الركب أن يؤخر الصلاة لسبب أو لغير سبب، كما كان الصلاة يؤخرها كما قلنا لثلث الليل إن آخر، وليس لأحد أن يكتئب على أمير الركب ويقيم جماعة إلا بإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذن. فعمر رضي الله تعالى عنه أمير الركب، فكونوا اختار ان هو يؤخر الصلاة، اذا للباقين ان يؤخر الصلاة معه. ويعني يبقى الدليل من السنة المذكور آلفا، وحديث عمر رضي الله تعالى عنه يرجحان المبادرة الى العمل او الى احراز فضيلة الوقت وادراك الصلاة في اولها. قال ابو محمد بن حزم: فأما المسافر سفرا يقع عليه اسم سفر، والمريض الذي له التيمم الافضل لهما ان يتيمم في اول الوقت، سواء رجوى الماء او ايقن بوجوده قبل خروج الوقت او ايقن انه لا يوجد حتى يخرج الوقت، وكذلك رجاء الصحة ولا فرق. واما الحاضر الصحيح ومن له حكم الحاضر فلا يحل له التيمم حتى يوقن بخروج الوقت قبل امكان الماء. برهان ذلك ان النص ورد في المسافر الذي لا يجد الماء، وفي المريض كذلك، وفي المريض بالحرج، وكان البدار الى الصلاة افضل لقول الله تعالى: وسارعوا الى مغفرة من ربكم. واما الحاضر فلا خلاف من احد في انه ما دام يرجو بوجود الماء قبل خروج الوقت فانه لا يحل له التيمم، وما ابيح له التيمم عند تيقن خروج الوقت الا باختلاف ولولا النص ما حل له. يعني حكلمنا قبل كده في مسألة الحاضر يفقد الماء، وخلاف العلماء فيه، صحيح رجحنا انه اذا عدم الماء يتيمم كالمسافر، ولكن هذا على خلاف الاصول. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال في الشرح الممتع: ويترجح تأخير الصلاة في حالتين، الأولى إذا علم وجود الماء، الثانية إذا ترجح عنده وجود الماء. ويترجح تقديم الصلاة أول الوقت في ثلاث حالات، الأولى إذا علم عدم الماء، الثانية إذا ترجح عنده عدم وجود الماء، الثالثة إذا لم يترجح عنده شيء. ففي كل هذه الحالات يقدم التيمم ويصلي في أول الوقت. قال: وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فيجب أن يؤخر الصلاة لأن في ذلك الطهارة بالماء وهو الأصل، فيتعين أن يؤخرها. والراجح عندي كلام ابن عثيمين أنه لا يتعين التأخير، أنه لا يتعين التأخير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، الثاني أن علمه بذلك ليس أمرا مؤكدا فقد يتخلف لأمر من الأمور، وكلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة، أنه عليه أن يبادر إلى الصلاة خاصة إذا غلب على ظنه على الماء أو لم يتأكد ويوقن بوجود الماء. المسألة الرابعة من المسائل التي أشرنا إليها فيما يتعلق بالتيمم، نحن قلنا الآن بالنسبة لشروط جواز التيمم الفنية، شرط لصحة التيمم الطلب طلب الماء قبل التيمم بالطريقة والأسلوب الذي لا يترتب عليه حرج مطلوب حتى يصح وصف المرء بأنه عار للماء، فيكون الطلب بالصفات المذكورة شرط لصحة التيمم. وأخيرا لا يشترط دخول الوقت لجواز التيمم، ويجوز أن يتيمم قبل الوقت وفي الوقت أو في أثناء الوقت، هذا لا بأس به ابتداء. والأولى أن يبادر بالصلاة في أول الوقت ولو بالتيمم إلا إذا كان موقنا بوجود الماء والوصول إليه بلا حرج في الوقت ووقت الاختيار. طيب بالنسبة لصفة التيمم، الكلام في هذه المسألة يتعلق به ثلاثة فروع. الفرع الأول اختلاف العلماء في حد الأيدي التي أمر الله عز وجل بمسحها في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، للعلماء فيها أربعة أقوال. القول الأول وهو قول أو نقول إن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء، وهو إلى المرفق، وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله، وبه قال فقهاء الأمصار الجمهور على إن التيمم يكون إلى المرفقين، يكون إلى المرفقين. الثاني أن الفرض هو مسح الكف فقط، وهو مذهب أهل الظاهر وأهل الحديث. القول الثالث الاستحباب إلى المرفقين والفرض الكفان، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى أو المشهور من قول مالك رحمه الله. القول الرابع هو شاذ، أن الفرض إلى المناكب، لكن بشاذ فهنا نستبعده. قال ابن رجب رحمه الله السبب اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلامهم تطلق على ثلاثة معاني: على الكف وهو أظهرها استعمالا، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والساعد والعضد. لسبب السبب الثاني اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة إنما يكفيك أن تضرب بيديك أو بكفيك في التراب او المشهور من تاويل مالك رحمه الله، قول الرابع هو شاذ، ان الفرض الى المناكب، لكن ده شاذ بفهم استبعده. قال ابن رشد رحمه الله: السبب اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك ان اليد في كلامهم تطلق على ثلاثة معاني: على الكف وهو اظهرها استعمالا، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والساعد والعضد. ده سبب. السبب الثاني اختلاف الاثار في ذلك، وذلك ان حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة: انما يكفيك ان تضرب بيديك او بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. وورد في بعض طرقه انه قال له عليه الصلاة والسلام: وان تمسح بيديك الى المرفقين. وروي ايضا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. وروي ايضا عن ابن عباس وغيره، وصحيح عن ابن عباس في ذلك كما سيأتي. وذهب الجمهور الى ترجيح حديث المسح الى الكفين على حديث عمار الثابت من جهة عقب القياس لها، يعني جهة قياس التيمم على الوضوء، وهو بعينه حملهم على ان عدلوا باسم او بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه اظهر الى الكف والساعد، ومن دعم انه ينطلق عليهما بالسواء وانه ليس في احدهما اظهر منه في الثاني فقد اخطأ، فان اليد وان كانت اسما مشتركا فهي في الكف حقيقة، وفيما فوق الكف مجاز، وليس كل اسم مشترك فهو مجمل، وانما المشترك المجمل الذي وضع من اول امره مشتركا. وفي هذا قال الفقهاء: انه لا يصح الاستدلال به، اي لا يصح بالمشترك المجمل وهو اللفظ المشترك الذي لم تحف به قرينة تبين المراد منه. هذا لا يحتج به الفقهاء لوجود الاحتمال او تعدد الاحتمال، ومع تعدد الاحتمال يسقط الاستدلال. قال: ولذلك نقول، ده كلام ابن رشد ايضا، ان الصواب هو ان يعتقد ان الفرض انما هو الكفان فقط، وذلك ان اسم اليد لا يخلو ان يكون في الكف اظهر منه في سائر الاجزاء، او يكون دلالته على سائر اجزاء الذراع والعرض بالسواء، فان كان اظهر فيجب المصير الى الاخذ بالاثر الثابت. فاما ان يغلب القياس ها هنا او ان يغلب القياس ها هنا على الاثر فلا معنى له، ولا ان ترجح به ايضا احاديث لم تثبت بعد، فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة فتأمله. ودي مرة ثانية فيها انصاف ابن رشد رحمه الله تعالى وترجيح مذهب اهل الحديث والاثار، وهو الاكتفاء بمسح كفين، وهذا هو الوارد لأمرين: الامر الاول ان الكف في اليد اظهر منه في غيرها، الامر الثاني ثبوت حديث عمار رضي الله تعالى عنه في الاكتفاء الكفين فقط. صحيح ان ثبتت الاحاديث التي فيها المسح الى المستقيم فبنقول دي فيها زيادة علم، فيكون الزيادة على الفرض المجزئ تكون ايه؟ مستحبة، يعني بصلاة نتكلم عن مار انما يكفيك كذا، فنقول الكافي او المجزئ هو الايه؟ مسح الكفين. طب لو ثبت في احاديث المسح الى المستقيم فبنقول ان زيادة تبقى ايه؟ مستحبة، لكن كل الاحاديث الوارد فيها زيادة على الكفين ضعيفة، وهذا ما قطع به حافظ رحمه الله تعالى حيث قال: ان الاحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث ابي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف او مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه. فاما حديث ابي جهيم فقد ورد بذكر اليدين مجملا، يعني في قوله تمسح وجهه ويديه، وأما حديث عمار فقد ورد بذكر الكفين في الصحيحين، وورد في السنن بذكر المرفقين، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيها مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي رحمه الله تعالى وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، لأنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ إلى الآباط، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به صلى الله عليه وسلم. طبعا إيه؟ رد على سلمة بن أبي عبد الرحمن الذي كان يتيمم إلى الآباط، وهذا طبعا تابعي مشهور. قال ولما يقوي رواية الصحيحين في الاختصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وراوي الحديث اعرض بالمراد به من غيره لا سيما الصحابي المجتهد فعمار رضي الله تعالى عنه. والحقيقة ثبت عن عمار رضي الله تعالى عنه أنه تيمم فمسح بيديه التراب ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه ويديه ولم يمسح ذراعيه. ويعني احتج الجمهور بأنه ثبت من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقوله أنه قال التيمم ضربتان للوجه واليدين إلى المرفقين، لكن بنقول خالفه في ذلك ابن عباس وابن مسعود فثبت عنهما أنهما تيمما للكفين فقط، وخالفه أيضا حديث صحيح. ونقول إذا خالف الصحابي فلا عبرة بمخالفته لأن خالف الصحابة من ناحية وخالف الأثر من ناحية، ولا سيما إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان بينكر مسألة التيمم حتى سأل عنها أباه، فهو يوشك أن لا يكون عالما بتفاصيل هذه العبادة التي كان ينكرها من قبل. وأما مسألة قياس على الوضوء فهو قياس فاسد كما قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، ولين سبب فسادك ويكون معاكم في البراء إن شاء الله. قال الشوكاني في النيل الحق مع أهل المذهب الأول القائلين بالاقتصار على الكفين حتى يقوم دليل يجب المصير إليه، ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول، ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج الحديث اللي فيها زيادة إلى المتقين، إذا كان صالحا للاحتجاج بها وليس في الباب شيء من ذلك وعليه، فيكون الكلام المتعلق بهذه المسألة حتى القول بالاستحباب أيضا قول ضعيف، لأن الاستحباب دليل شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، الاستحباب حكم شرعي تفتقر إلى دليل، فلا بد من وجود هذا الدليل لكي يسلم للقائل أو المتبع لمذهب الإمام مالك كما قال الإمام الشنقيطي أو الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. قال ولا يبعد قول مالك بفرضية الكفين واستحباب مسح الذراعين، أقول نعم لا يبعد ذلك إذا ثبتت الآثار بهذه الزيادة ولكنها لم تثبت، وعليه فيترجح الاكتفاء بمسح الكفين فقط مع الوجه، هذا هو المتعين، والزيادات لا يقال حتى بسنيتها فضلا عن أن يقال بوجوبها على ما ذهب إليه الجمهور رحمه الله تعالى. ونكفي بهذا القدر، نستكمل حديثنا في الفائل المقبل إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك ومولاه. الله سبحانه وتعالى.